الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، لقد نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس على هذه الأرض بين أمي لا يعلم من أمر الكتاب إلا ظنونا وأماني ووثني مقبل على ما استحسنه من عبادة الأصنام، ومقلد ملكت فؤاده تعاليم الأحبار والرهبان وأساطير الأولين، وإباحي استرقته الشهوات فلا قيود ولا وازع، ودهري لا يرى من أمر الدنيا إلا إنها أرحام تدفع وأرض تبلع. وبجانب هؤلاء أقوام شذاذ يرون الخطر كل الخطر في استنارة البصائر وتحرر العقول، حفظا لما شيدوه من مجد زائف ومكاسب عاجلة. ومع هذه الارتكاسة كان أهل الجزيرة العربية يمثلون ذروة القدرات الإبداعية في فن القول، فلما سمعوا كلام الله بهرهم إعجازه وإيجازه، وملكت أفئدتهم أحكامه وحكمه، فأقبلوا عليه بكل جوانحهم ينهلون من روافده جنيا، ويستخرجون جملة من كنوزه وأسراره. وقد كان القوم يتمدحون ويتفاخرون بموقع الكلمة في نظمهم ونثرهم، فتمدح القصائد بها. ولكن إذا كان كل منظوم أو منثور إنما يكتسب جماله من موقع اللغة فيه ومن موقع المفردة فيه، فإننا نجد خلاف ذلك في كتاب الله جل وعلا. فإذا اللغة كلها بألفاظها ومفرداتها وتراكيبها ومعانيها تكتسب هي جمالها في نظم القرآن. وقد كان للقرآن الكريم منهجان محكمان، قام أحدهما على التنجيم النزولي، وهذا أول شيء، قام أحدهما على التنجيم النزولي وفق توارد الأحداث والوقائع مدة 23 سنة، والآخر اعتمد خطة تفصيلية شاملة رسمت فيها مواقع نجوم القرآنية على أدق الحدود والتفاصيل، حتى أخذ القرآن الكريم نظمه البديع في كلماته وسوره وآياته. وقد نال المنهج الأول وهو النزولي كما مر من الدراسة والبحث الشيء الكثير، سواء من جهة أسباب النزول أو من جهة دور الأسباب في بيان معاني النص وزيادة الإيضاح ودفع الاشتباه. وأما المنهج الثاني والذي استقر عليه أمر القرآن وانتظمت خلاله وحداته، فقد كان أقل من سابقه من جهة الدراسة والبحث، وإهمال هذا الجانب قد فوت خيرا كثيرا. لذا كان من فوائد هذا المنهج الثاني أنه يحمل الباحث دوما على إدامة النظر في القرآن الكريم وقراءته قراءة تدبر وفق آليات العمل المنهجي وقواعد النظر وأدوات التفسير. ويحلو لي أيها الكرام أن أخوض مع حضراتكم جولات حول نظم القرآن الكريم لنقف على وجوه الإعجاز فيه. لما كان القرآن معجدا في أكثر من وجه، ملت إلى الطواف حول الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، فغدا على قلبي وراح نسيم بيانه وأريج لطائفه، فعزمت أن أعكف على بابه راجيا أن يزودنا بمتاع تطهر به نفوسنا وتزكو به أفئدتنا وتنمو به قرائحنا. ونبدأ أول ما نبدأ ببيان تاريخ الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، فالله المستعان. نلقى أول ما نلقى أبو زكريا يحيى بن زياد ابن عبد الله بن منظور الديلمي، وهو الملقب بالفراء لأنه كان يفري الكلام أي يصلحه، وكان زعيم الكوفيين بعد الكسائي، وكان يقال عنه الفراء أمير المؤمنين في النحو. كان عمله في القرآن الكريم أن ألف كتاب معاني القرآن، شرح فيه آيات الكتاب شرحا بسط فيه الكلام في التراكيب وتأويل العبارات، وتحدث عن التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب، كما أشار إلى بعض السور البيانية، وتحدث كذلك عن المجاز العقلي وإن كان لم يسمه بذلك فانتبه. وقد استفاد الزمخشري أيما استفادة من تحليلات الفراء وبثها في كتابه. ثانيا، نلقى أبا عبيدة معمر بن المثنى، وهو النحوي اللغوي مولى بني تميم، ولد في البصرة وكان إباضيا، وهو أول من صنف في غريب الحديث. هذا النحوي اللغوي من مولى بني تميم، مولى بني تميم الذي ولد في البصرة هو أول من صنف في غريب الحديث، وكان أعجوبة في معرفة الأنساب والأيام، حتى إنه فاق الأصمعي وأبا زيد في هذا الباب، وله نحو 200 من المصنفات. وكان عمله في القرآن الكريم أن ألف كتابه مجاز القرآن، أن ألف كتابه مجاز القرآن، وظاهر عنوانه يوهم أنه صنفه في المجاز بالمعنى البلاغي الاصطلاحي، لكن حقيقة الأمر على خلاف ذلك. فكلمة المجاز عنده، وانتبه لهذا جيدا، تعني الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير القرآني المختلفة، الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير القرآني المختلفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكنه لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، وقد اختار الآيات التي تصور طرقا مختلفة في الصياغة والدلالة، متمثلا بما يشبهها من أشعار العرب وأساليبهم، وتوسع في تصوير الخصائص التعبيرية كالدلالة بلفظ الخصوص على معنى العموم والعكس، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع والعكس، وهكذا، مما يمنحنا أن نقول أن أبا عبيدة وضع بكتابه هذا اللبنة الأولى في صرح الدراسات البلاغية للقرآن الكريم، فهو يبحث في أسلوب القرآن بعرضه على أساليب العربي، ويقرر أنه نمط منه ومن البلاء. وهذا مما يأسف له المرء في تقريره، أن المعتزلة مع ما هم فيه من بدع قادحة في منهجهم وعقيدتهم، إلا إنهم كانوا أسبق الناس في بحث مسائل البلاغة من الوجهة النظرية والتعليمية عن غيرهم. وبهذه المعرفة الدقيقة منهم لأسرار البيان العربي، تصدوا لأعداء الإسلام والطاعين في القرآن، فزيفوا دعواهم ودحضوا شبههم. ثم نلقى بعد ذلك الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الكناني البصري، وهو أديب موسوعي يعد من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي، وكان معتزليا، توفي سنة 255 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان عمله في القرآن الكريم أن ألف كتاب الحيوان، ومن طالع كتابه هذا رأى كيف عرض فيه لتأويل بعض آي الذكر الحكيم ردا على مطاعن الملاحدة وما أثاروه من شبهات، ففندها وأبطلها. وقد وقف مع الدلالات الدقيقة للآيات مشيرا لما فيها من استعارة أو تمثيل أو تشبيه، ونراه ينتبه في دقة إلى مواقع الألفاظ في الذكر الحكيم، وكيف أن الكلمة المرادفة لأخرى لا يصح أن تستخدم مكانها. لذا من آكد ما طالب به الجاحظ قال: كل من يريد الوقوف على معاني الكتاب والسنة وقوفا دقيقا، فعليه أن يفقه أسرار العربية ودلالات ألفاظها وصيغها فقها حسنا. ومن عجب أن للجاحظ كتابا ألفه في هذا الباب، وكتبه للفتح بن خاقان، واسمه نظم القرآن، لكنه سقط فيما سقط من قبضة التاريخ. وهذا الكتاب يقول فيه الخياط المعتزلي: من قرأ كتاب عمرو بن بحر الجاحظ في الرد على المشبهة، وكتابه في الأخبار وإثبات النبوات، وكتابه في نظم القرآن، علم أن له في الإسلام غناء عظيما لم يكن الله عز وجل ليضيعه عليه. ويبدو أن الزمخشري قد أفاد منه كثيرا في كشافه حين ألف في التفسير كما فهم ذلك من مقدمته، والجاحظ قد فجر ينابيع القول في الإعجاز القرآني مؤكدا أن إعجاز القرآن في نظمه وأسلوبه العجيب المباين لأساليب العربي في الشعر والنثر، وراجع في ذلك البيان والتبيين. ثم نلقى بعد ذلك الرماني أبو الحسن علي بن عيسى الرماني المعتزلي، وقد توفي سنة 384 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وظلت الينابيع تتفجر، فألف رسالته النكت في القرآن بين فيها وجوه إعجاز القرآن السبعة. فالبلاغة عنده إيصال المعنى إلى القلب في حسن صورة من اللفظ، وجعل البلاغة على عشرة أقسام، وفصل الحديث في كل قسم مبتدئا بتعريفه مصورا وممثلا له بآيات من القرآن. ثم بعد ذلك نلقى الخطابي، وهو الأديب اللغوي المحدث أبو سليمان حمد وقيل أحمد ابن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، تعلم الفقه على أبي بكر القفال، وكتبه كثيرة يغلب عليها الحديث والفقه، منها معالم السنن وغريب الحديث وإصلاح غلط المحدثين وبيان إعجاز القرآن ومعالم التنزيل. وبلاغة القرآن عنده تجمع بين هذه الأساليب، وانتبه لهذه اللطيفة، بلاغة القرآن عند الخطابي تجمع بين هذه الأساليب: الأسلوب البليغ الرصين، والأسلوب الفصيح السهل، والأسلوب الجائز الطلق. والخطابي يشير إلى النظم القرآني باعتباره أصلا من أصول الإعجاز، وإذا ما كان الجاحظ قد سبقه في القول بأن إعجاز القرآن في نظمه، فإن الخطابي قد وضع بين أيدينا الوقوف على معنى النظم، وذلك بتحديده وتعريفه. ومن جميل ما استوحاه الخطابي أن وقف على التأثير الوجداني للقرآن الكريم، وهذه سابقة له، وقف ولم يكتفي على مجرد تقرير ما في الآيات من بلاغة وقوة لفظ وجمال تركيب، وإنما وقف على التأثير الوجداني للقرآن، فقال: فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما أو منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص من القرآن إليه. ولجمالها أكررها: فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما أو منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص من القرآن إليه. ومقصده من هذا الكلام تقرير ما للقرآن الكريم من تأثير وجداني في مخاطبة العقل والقلب معه. فالكلام أيها الكرام إذا ما خرج من المتكلم إما أن يؤثر مهما جل وعظم، إما أن يؤثر في العقل وحده أو أن يؤثر في القلب وحده، لكن أجل ما في إعجاز القرآن الكريم أنه يخلص إلى العقل والقلب معا. ثم بعد ذلك الباقلاني، وهو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، وهو فقيه بارع ومحدث حجة من متكلمي أهل السنة، لكنه أشعري، وكتابه إعجاز القرآن استعمل فيه قلمه لضحض مطاعن الملاحدة وتمزيق حجج الفاطميين، وقد رد على النظام والرمان في قضية الصرفة. ونظريته تنقسم إلى شطرين، في إعجاز القرآن الكريم: الأولى، يتأثر في الشطر الأول بفكرة الجاحظ، وهي أن مرجع الإعجاز في القرآن إلى نظمه وأسلوبه العجيب المباين لأساليب العرب شعرا ونثرا. وأما الشطر الثاني فيتأثر فيه بفكرة الرمان، وفيها أن القرآن يرتفع إلى أعلى طبقة من طبقات البلاغة. وقد حاول الباقلاني تجلية رأيه عمليا بعقد المقارنات بين القرآن وبليغ الكلام شعرا ونثرا، ثم عقد وأبانا عن وجوه البلاغة، وهي الوجوه العشرة التي صورها الرماني في رسالته النكت في إعجاز القرآن الكريم. وهنا نرى أشعريا يجتهد في أن ينقض مقالة معتزلي كبير، حاول الباقلاني أن يجلي عن رأيه بعقد المقارنة بين القرآن وبليغ الكلام شعرا ونثرا. ثم بعد ذلك نلقى القاضي عبد الجبار، وهو أبو الحسين عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني، كان شيخ المعتزلة في عصره. ولئن عجز الباقلاني عن تصوير أسرار النظم وبيانه، فلقد استطاع القاضي عبد الجبار بما أوتي من فطنة وذكاء أن ينفذ إلى أسراره وأن يحلله تحليلا رائعا. وظهر ذلك في الجزء السادس من كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل، وهو الجزء الخاص بإعجاز القرآن الكريم. وفي هذا المبحث أبان عن وجهته في العلة التي يتفاضل بها الكلام، فقال: الفصاحة التي يفسر بها الإعجاز القرآني والتي يتفاضل فيها البلغاء لا يعود إلى، أي لا يعود الأمر فيها إلى اللفظ أو إلى المعنى أو إلى الصور البيانية، وإنما يعود إلى الأسلوب والأداء والصياغة النحوية. فالعبرة في تفاضل الكلمات عنده في موقعها وكيفية إيرادها وطريقة أدائها وما بينها من نسب في الصياغة النحوية. ثم جاء بعد ذلك العملاق الكبير عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر عبد القادر ابن عبد الرحمن الجرجاني، وهو السني الشافعي الذي عاش في القرن الخامس الهجري، وهو الذي حطت الدراسات البلاغية رحالها عنده ووقفت شامخة أمام أسرار بلاغته ودلائل إعجازه، كيف لا، وهو صاحب نظرية فذة أبهرت الباحثين قديما وحديثا، وهي نظرية النظم، والتي توالت الدراسات والأبحاث عليها تقريرا وفهما وشرحا وتحليلا. وقد أراد عبد القاهر بكتابه دلائل الإعجاز أن يرد على من أرجع إعجاز القرآن إلى الألفاظ، ورفض أن يكون الإعجاز راجعا إلى المفردات أو حتى معانيها أو إلى جريانها وسهولتها وعذوبتها وعدم ثقلها على الألسنة، رفض كل ذلك، كما رفض أن يكون الإعجاز راجعا إلى الاستعارات أو المجازات أو الفواصل، وإنما جعل مرد الإعجاز إلى حسن النظم. هذا هو، جعل مرد الإعجاز إلى حسن النظم. وعماد نظريته يقوم على أنه لا اعتداد بالكلمات ولا معانيها ما لم تنتظم في سياق تركيبي، وهو ما يعرف أو هو ما يعرف بالنحو. فدلالة الكلمة تكتسب من خلال نظمها في سياقها التركيبي. فالألفاظ المفردة عنده سواء من حيث أصواتها أو معانيها، لا تدخل في باب الإعجاز القرآني أو الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، وإنما المرجع في النظم وكيفية الصياغة وصورها وخصائصها. فالكلمة من حيث هي كلمة مفردة لا وزن لها، وإنما يبين جمالها وتظهر فصاحتها مع جاراتها، أي مع النظم والسياق التركيبي. وكأن عبد القاهر، ولاحظ هذا وانتبه له جيدا، يفسر ما قاله عبد الجبار آنفا في الوجه الذي تظهر به مزية الفصاحة. فانظر وتأمل في هذا الالتقاء بين التقريرين، بين التقرير الذي كان إرهاصة ومقدمة لبيان الوجه في تفاضل الكلمات، وإلى التي أتى بها القاضي عبد الجبار، وإلى ما جاء بعد ذلك عند عبد القاهر الجرجاني في نظريته الفذة، وهي نظرية النظم. وبذلك توالت الدراسات البلاغية بعد عبد القاهر، وأخذت ترتقي وترتقي إلى أن حطت الرحال عند الزمخشري، وسوف نتناول ذلك فيما يأتي من أيام بحول الله ومنته. كانت هذه أولى الحلقات التي نتناول بها الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، مبينين فيها هذا التأريخ لهذه القضية العظيمة التي يغفل عنها جملة كثيرة من الباحثين ومن طلاب الحق في هذا الباب. نسأل الله أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.